السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، إلى أن ترد تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله تعالى للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، والله المستعان، والتوفيق من الله وبالله عز وجل. بارك الله فيك يا عبد الجواد وأنت يا أبو مجيد. يسأل، وأنت يا أخت إيمان، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. الحمد لله، تفضل. الوقت مولانا، عايزين نعرف شروط الدفع. يعني أنا لو نزلت القبر تمام، هدفن إزاي؟ طب والجثة القديمة العصر هركنه على جنب إزاي؟ هركنه على جنب إزاي؟ هركنه على جنب حيث لا يمتهن. تخشينا جوه تحت، بنحطه ونحط عليه رمل، هل بنلاقيه على جنبه مثلا او حاجه، ولا نحطه فوق بعضه ونغطيهم بالرمل؟ لا، ما في تغطيه كده بالرمل مباشره، يعني انت تضجعه على شقه الايمن، وجهه وصدره للقبله. للقديم الحق انت العظم الموجود، العظم الموجود ممكن تضعه في جانب من الجوانب، تضعه في يعني وتحرك وحطناه فوق بعضه وغطيناهم برمل. ما فيش مشكلة، العظام ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب، والميت على جنبه الأيمن؟ على جنبه الأيمن، ووجهه وسطره القبلة. طيب يا شيخ، بطير بك التحية. يا رب وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله وسلم. وحياك الله وحفظك. الله يجزيك يا شيخ. شيخ حضرتك، الايام اللي فاتت دي من يومين كده انتشر صوره فيها بعض الازهره كانوا بيصلوا في كنيسه. صحيح. بعض الصور كانت لهم ولهم صليب. نعم. حضرتك تفصيل المساله. احنا فصلنا في المساله في الكنيسه عموما. الكنيسه، الصلاه في الكنيسه عموما، حاصل كلام العلماء انها جائزه، الا إذا كان فيها تماثيل فابتعد عن التماثيل، وإذا كان فيها صلبان أيضا فابتعد، لا يكون الصليب أمامك، لا يكون الصليب أمامك. واضح؟ واضح واضح. الله يوفقك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أريد أن أسأل سؤال. نعم. شخص مثلا معه جهاز سكر. شخص معه إيه؟ معه جهاز سكر. جهاز سكر؟ هو في جهاز السكر يعني. بعد. وشخص آخر معه شرائح. وشخص آخر معه شرائح هذا الجهاز الذي يريد أن يقيسه له. أي شخص معه الشرائح وشخص معه الجهاز، وبعد؟ الشخص الذي معه الشرائح يريد من الشخص الذي معه الجهاز أن يقيس له. طيب، السؤال. السؤال، الشخص الذي معه الجهاز قاس للشخص الذي معه الشرائح. الشرائح. وبعد؟ الشخص الذي معه الجهاز أخذ شريحة مقابل المقياس. أخذ شريحة مقابل القياس، وضع. لم ينتبه الشخص الذي معه الشرائح. شخص سرق شريحة، حرام عليه سارق، لكن يخبرها أنني أريد ثمن الكشف. تمام. مع السلامة. خلاص. يعني مثلا يرد هذه الساي مثلا، يعني يشتري شريحة ويردها مكانها ويقول له مع السلامة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الشيخ أنا بحط القرآن فباخد من الطلاب يعني المبلغ المقدم في طلاب بيدفعوا وبعد كده بيبطلوا فانا بشوفهم في وشي فانا اديهم فلوس انا وقت ايه انت تحفظ القرآن بالشعر او بالحصة بالشعر يا مرام هو الذي يتخلف هو الذي يتخلف بيجي يدفع فلوس وقت يبطل ليس عليك انت اسم اسمه على نفسه ما يعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عليكم السلام ازيك يا مولانا الحمد لله الله انا الحاج توفى بقاله شهرين ودي الله يرحمه رحمة الله فكتب لي يمكن كتب لي شقة في حياته قال لي اخوها الصغير عايز الجواز وقابل في الشقة بتاعت يطلع اكثر الشقة اللي فوق وانا قلت الناس وقلت لك عقد ليها وشرى ليها قال لك ماذا؟ قال لي اطلع كمل الشقة اللي فوق دي وعلى حسابك الشخصي وانا اديك عقد ليها بعد ما عرض على حساب الاخرين. ايوه. طلعت فعلا شطبتها وخدت ولادي وطلعنا قعدنا فيها فوق وسبنا الشقة لاخويا اللي تحت. طيب. وبنجيب الشقة من 20 سنة. ايوه. حكم الشرع فيها دي حلالي مش الاخ اللي تحت اخذ الشقة ولا لا؟ انا مش بتاعت الشقة. لا الاسفل. انت ليك كم اخ؟ اخويا اتجوز هي بتاعت العيلة. بتاعت العيلة. لم تكتب باسمهم. طيب يعني كان الشقة ناقصة كثير ولا ناقصة ايه بالضبط؟ انا كان عامل العواميد بس دي انا سألت وكان عامل العواميد بس شوية صوب انا مش متذكره بس دي. انا طبعا عملت الزقف. وانا شطبت الشقة كلها وكملتها الزقف. وفي اليوم ده حتى قال لي انا العواميد كنت انا مش هاخدها وانت عارف الظروف اللي انت فيها. قال لي خلاص بعلمهم. مسكتنا ال 20 سنة. كانوا بالغين انذاك؟ لا كانوا قصر او بالغين؟ كانوا بالغين واكثر مني متجوزين كل كله في العقد اليوم. من 20 سنة الكلام هذا. من 20 سنة وبقي حيا بعد الكتابة وعلمهم 20 سنة. أنا فاضل وعارف ان الكتاب هو اللي مازال على العقد وسجلته في المحكمة وعارف وكانت كنت لما اروح وزلت اوقف النور بتاع الشقة عشان انا قعدت وسط نور. هل صدر من اخوانك اي اعتراض؟ اعتراض من اخواتي ايامها ايامها لا ما صدر اي اعتراض من مدة 20 سنة الا بعد الوفاة الا بعد الوفاة لا التفات الى قولهم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم الحمد لله الحمد لله طيب يطلع عنك شيخ شيخ انا كنت فريد شقه من 3 سنوات ايه خال زوجتي من خال زوجتي من خال زوجتي هو راجل رياضي ما شاء الله وعنده اطفال وكده الله يبارك بس ما كنتش بياكل من ربا بس انتبه ما اعرفش اعمل حاجه انا اشتريت منه شقه انتبه بس المهم انصحه اذا كان بياكل من اموال فوز قول له لا انتبه هو نصب علي انا نصب عليك اشتريت منه شقه بعد ما اشتريت منه الشقه خطر عليا 85000 ريال جنيه كنت مسافر السعوديه لاني عملت حادث هناك كنت بتعالج هناك المهم فكنت بسد الاقساط وانا هناك في السعوديه لما سددت الاقساط خلصته وسالت زوجتي قالت لي ابدا اشطب في الشقه قلت لها توكل على الله فجبنا واحد صاحب ثقه قال لي تشطب في الشقه يجي يشطب في الشقة عم الجار قام راح قايل له عايز الشقة ده ملكي من مصلحة العمارة ده مش بتاعك ده مدخل البيت قلنا له يا عم احنا شاريين الشقة فيها شباك وفيها مصلحة وفيها كذا قال لك لا ده مدخل بيتي قلنا له طب فين صاحب العمارة؟ فكلم صاحب العمارة هو خالي مراتي انا قايل له سد عليه انا ما يلزمنيش حاجة حتى في العمارة دي الراجل قام طالع بسم الله وقف في العجينة كلمنا خالي مراتي يا يعني المهم الموضوع ايه بالظبط لان حديتها طول شرحها ايه الموضوع ايه؟ غشيت بعد الشقه اللي هي بتعمل فيها كل شيء في الاخر الراجل سد عليها الشفاء والشقه انا خسرت فيها اكثر من 130000 جنيه. والسؤال الان؟ انا مش عارف اعمل معاه ايه؟ هذه قضيه تنظر وتسمع من الطرفين بس اجمع ناس طيبين يجلسوا بينك وبينه ويسمعوا. يا شيخ يا شيخ مصطفى هو رافضي ان هو يوسع اعداء لان كل الناس غلطوا كل الناس غلطوا لان حتى الجار كان مسجل له المكالمه قال له انت قلت لي انت على الشباك خلاص سهل به ان شئت فلان ظلمني فلان اكل مالي حتى ابتدى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا عندي بيت والدي. وهو دورين وأنا بنيت فيه في الدور الثالث. يعني أنا اللي خلصته كله. تمام؟ فأدي بعد في الورث. نفسي إزاي؟ كيف؟ كيف هذا السؤال؟ أنا بقول لحضرتك يعني أنا دلوقتي لما أجي آخد ورثي تمام؟ أخذ أنا باني دوري بفلوسي أنا. لكن استفدت من الأرضية. تمام. إذا أنت تحسب ثمن الأرضية البيت كم طابق؟ ثلاثة. يعني كل طابق من ثلث الأرض. أحسب ثلث الأرض بكم ويرجع لعموم الورث. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا كان والدتي ورثت عن جدي قطعة أرض. طيب. فدلوقتي هي كانت هتبيعها بغرض اللي هي تساعدني في موضوع الزواج. طبعا. فهل هي بالنسبة لو هي هتبيعها دلوقتي بالنسبة لإخواتي هل هيبقى ليهم حاجة من الأرض ديت ولا عادي اللي هي اخذت فلوسها كلها تصرف على الزواج بتاعي؟ قاعد بقول لحضرتك ان هي قطعة الارض ديت لما هي هتبيعها هل ان هي هتتقسم عليا انا واخواتي ولا شيء ارض امك صح؟ إيه؟ نعم. الارض ارض امك ورثتها من ابيها. نعم. وبعدين ايه الموضوع؟ فهي كانت هتبيعها بغرض ان هي هتصرف على موضوع الزواج بتاعي، هل هي مفروض عليها ان هي تدي اخواتي ولا عادي لو كان الموضوع يعني هم موافقين او كده؟ موافقين خلاص، اذا كانوا موافقين الحمد لله حلت المشكله. تمام. مع السلامه. السلام عليكم. نعم. انت ما تاخدش الشيك طبعا وتحط ايه الاولويه يعني العقيقه ولا سداد الدين؟ الاولويه لسداد الدين. نعم. الله يسلمك. بالنسبه لعقد الطفل هل لازم يعني لازم افتح قبل ما اسدد الدين الاول؟ بس ان شاء الله باذن الله ربنا يعني عيني على سداد الدين. على يعني الولد شاتان والبنت شاه. لازم يعني حكيم الله يسلمك. كل ألمت في الأردن ولا مش فاهم؟ ها؟ مشكلة ولا؟ ما الذي حصل في الأردن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا سائلة من الجزائر. والله يعلم أن كل الجزائريين يحبونك كثير. الله يبارك فيك. متتبعين دروسك ومحاضراتك وفتاويك. الله يبارك فيكم جميعا نحفظنا وياك. كل عليك إن شاء الله من أهل الجنة. ولك والسامعين والسامعات بمثل اللهم آمين يا رب. شيخ حبيت نسألك سؤال، احنا عندنا في المغرب الجزائري طبق مشهور يطبخ عنا هو الحلزون البري. هل أكله وتناوله حرام أم حلال؟ لا أعلم نص خاصا بالحلزون البري، لكن أرجع إلى القواعد العامة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل هذا له أنياب؟ لا. إذا حلال. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. تفضل يا شيخ. يعني أنا ازاي ما بين ان انا عايزه اتكتب مثلا من العمل واحسب مادي ما بين ان انا العمل دوت مثلا محفظ القران او تراجعي يكون ثابت مادي ازاي؟ والله اخلصي في التدريس سيكون الأجر دخل عليك بحلال طيب. وأم موسى عليه السلام كانت ترضع طفلها وتأخذ أجرها. نعم يعني يكون العمل مقبول إن شاء الله. نرجو الله ذلك. نعم. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. عندي سؤال لحضرتك. سأل عما بدلك. ايه رأي حضرتك في يعني حفلات عيد الميلاد او معنى حفلات عيد الميلاد؟ تلك امور محدثة ليست في شريعتنا. الله يعني دي حاجة معلومة. بس لو مثلا مراتي عملت كيكة او حاجة زي كده يعني بس بيكي يعني مش حفلة يعني. وكل هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا. الله يبارك لك. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حتى شفنا أنا أخذت رقم الموبايل بتاع حضرتك بس برن ما فيش استجابة يعني. لا ممكن ترسل رسالة إن شاء الله إذا كان الأمر ضروري وتقول أنا فلان و. معلش هو سؤال ده لازم أكلم حضرتك بعد إذنك. تفضل. تفضل. لازم اكلم حضرتك يعني في موضوع بعد اذنك. طيب تفضل. على الهاتف يعني او على الهاتف؟ معلش موضوع. طيب ما ينفعش على الهاتف. طيب خذ رقم الهاتف. ما انا اخذت الرقم وبدات ارسل الرساله قل صاحب السؤال المهم. حاضر. وانا اقولك سلام الله. يقولون 11 شخصا بسبب الثأر قتلوا شابا في الاردن بعد ان سملوا عينه بالمسامير محمد النار والشاب ليس له ذنب أبدا إلا أنه من القبيلة التي قتلت شخصا آخر. أقول وبالله تعالى التوفيق إن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى في الكتاب الكريم في شأن يوسف عليه السلام ما قال؟ قال إخوته يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. وقال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والإسراف في القتل له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقتل غير القاتل. الصورة الثانية أن تمثل بالقاتل. الصورة الثالثة أن تقتل الجماعة بالفرد وهم لا ذنب لهم. فهذا الذي حصل جرم كبير من قتل شخص لم يرتكب جرما ولم يرتكب جرما وأيضا لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقلع عينه ولم يقتلوه عياذا بالله. هذا أشد وأنكى. إذا قتلوه النبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما يسمن عينه بالمسامير المحماة هذا من الإفساد في الأرض. وجزاؤهم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم. ونهيب بالمسؤولين في الأردن وهي دولة مسلمة أن تقيم فيهم القصاص إذا توفرت قرائنه وإذا ثبتت التهمة أن يقيموا فيهم القصاص كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلا إذا عفا أهل المقتول. فكونهم قطعوا أيديه يقطعوا يديه وفقوا عينه تقطع أيديهم وتفقع عينهم كما صنعوا به. وقد قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. فهؤلاء الذين مثلوا بهذا الشاب البريء الذي لم يرتكب جرما إلا لكونه قريبا لأهل القاتل، لأهل القاتل يفعل بهم مثل ما فعل به، والله أعلم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح الشيخ. الله يبارك فيك، تفضل. شخص راح يشتري تليفون محمول ب3500 ومش متوفر مع المبلغ، فراح لتاجر معه فلوس او مع رأس مال قال انا عايز التليفون. هذه حيلة من حال الربا متكررة، والسؤال عنها متكرر. يذهب لشخص معه مال، تعال اشتري لي هذه وقصتها علي بزيادة، هذه حيلة من حال الربا. 30% لا تجوز أين كانت. السلام عليكم. يقول: كان علي مبلغ الحد وسافرت عفوا بعيدا عنهم، رجعت بعد 8 سنوات، وعندما سألت في المكان لقيت حد قال إن أخو صاحب المكان أعطيته المبلغ، وقلت له دي أمانة توصلها له. كان علي لأحد مبلغ وسافرت مكانا بعيدا، ورجعت بعد 8 سنوات، لما سألت في المكان لقيت أحد قال إن أخو صاحب المكان أعطيته المبلغ، قلت له دي أمانة توصلها له. كده علي، هل أنت وكلت أحدا بسداد عنك؟ هل تأكدت أن الدين الذي عليك سدد؟ تأكد، بارك الله فيك، تأكد. حركة السؤال يا عبد الرحمن، الأسئلة أحنا نقول إلا بالله. نعم. مخصوص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. بص حضرتك، انا كنت سألت حضرتك زمان ان انا واخويا كلنا قطعة ارض، وهو قال له نصها وانا نصها، وانت حضرتك ما تتذكرش. المهم سؤالك بتركيز من هو. حاضر عينيا. وحضرتك دلوقتي ان شاء الله ربنا رزقني ايه بالفلوس اللي انا هدفع على اخويا عشان هو زعلان مني، مش عارف اشتري ايه، ما كنتش عارف زمان اشتري ايه. دلوقتي احب اولى ولا ادفع لاخويا اللي هو زعلان مني الفلوس حق الارض؟ هل انت ظلمت اخاك؟ لا، ما حضرتك قلت لي انت ما ظلمتوش. خلاص ما ظلمتوش، خلاص. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا اللي كنت كلمت حضرتك بخصوص الشقه من شويه. الله يرضى عنك يا رب. كل اللي عايز اقوله لك بس ان حضرتك تعرف صاحب العقار، تعرفه شخصيا، لان حضرتك فتحت له مسجد عندنا في نابورو. يعني ايه المطلوب مني الان؟ يعني الان هذه قضية عايز فتوى بس الاتباع. لا فتوى، عفوا، رشني بس يصبر علي يا اخي، اصبر. انا قلت لك فيما قلته: ناس من اهل الصلاح يجلس بينكما ويسمعن منك ومنه ويقضون بالذي يريهم الله يا من الحق، اذا كانوا اهل الصلاح. ابى ايا كان شأنه، إذا أبى شهر به لأن ينزل لحكم لحكم الصالحين بس. يعني قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالذي ظلم جائز له أن يقول فلان ظلمني، وجائز له أن يدعو عليه بس. السلام عليكم. أما قضية لابد من سماع الطرفين، أي قضية إن جاءك شخص عينه مطقوعة قل فلان فقع عين، انتظر لعل الثاني يأتي عينه مطقوعتان. وبين بينكما قرابة وبينكما رحم أو مصهرة على ما فهمتم. إذا كان حديث ثلاث جد وأن جد ضعيف ومعلوم فلما يقع طلاق النازح؟ لقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فليس كل مستهزئ أو مزح لا يعاقب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. انتبه يا محمد بن عاصم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وقت شيخنا مجال عملي تعليم السباحة. نعم مجال عملي مجال عملك في السياحة؟ لا في تعليم السباحة. في تعليم السباحة. طيب شيخ حسن قال وبعض الناس في هذا الأمر كما تعلم شيخنا يتصلون شرط قصير. رجال ولا نساء؟ رجال أطفال وشباب. طيب يلبسون الشورت القصير وبعد رجال؟ نعم رجال شباب وأطفال. طيب الحمد لله أنك بعد عن النساء. وبعد وبعد ذلك أنا حكم أنا لما كنت ملبس هذا المكان نظر يقع على أطفال الشباب أو أطفال ما الفخذ عورة مخففة يعني لا بأس بهذا. ها؟ يعني أنا عند النظر إن هذه الأشياء أنا أضطر وضع مثلا على الثالث الشباب وكذا قلت لك غض البصر قدر الاستطاعة والتخذ عورة مخففة للرجل سمري. الوقت تسأل لماذا قلتم إن فرعون عالم على من حكم مصر؟ لا أنا لا أتقلق أذرا إنما أحكيه فقط يا أختي الله يحفظك. أقول قال بعضهم إن فرعون عالم على من حكم مصر من الجبابرة، وتبع علم على من حكم اليمن، وكسرى علم على من حكم الفرس، قيصر علم على من حكم الروم، بطليموس علم على كل من حكم الهند، النجاشي علم على من حكم الهبشة. لكن النجاشي اسمه الأصل اللي كان في زمن الرسول أصحمة. فأقول قال هذا بعض العلماء. أما أن أختار أن فرعون اسم لحاكم مصر الذي كان يحكمها زمن موسى صلى الله عليه وسلم. واشكرك يا اختي بارك الله فيك. شيخ مصطفى. نعم انت ما زلت على الخط؟ لا سمحت الحديث لا سمح انك بالسلام. صحيح صحيح. خف او حافر او نص زياده جناح ضعيفه موضوعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا دلوقتي جوزي عايز يتجوز عليا بسبب الميت، فانا قلت له انا مش همنعك لان ده شرع ربنا وحلله ليك انا مش قادر احرمه، بس لما يوم ما تعمل كده انا مش هبقى على ذمتك او انا بقى مش حرمه عليك. فهو قال لي من ضربة الطلاق بغير وجه حق هو حرام او حاجة زي كده، فيا ترى هو ده فعلا حرام؟ لا مش حرام. يعني لو هو مثلا او ان انا مش هضطر لان انا معايا اولاد بس هحرم نفسي عليه؟ لا استنى في تفصيل. لا في تفصيل. اولا اذا طلبت المراه الطلاق من زوجها لغير سبب هل هذا حرام او ليس بحرام؟ ورد حديث ضعيف لفظه ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، لكن سنده ضعيف. ثانيا ورد حديث آخر هو المقتلعات هن المنافقات، وهذا ضعيف أيضا. فإذا طلبت المرأة الطلاق لأي سبب سواء تزوج زوجها عليها أو لأي سبب وأبى الزوج وقالت أنا سأقتنع لقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قل صدق سيدني كل هذا جائز ولا إثم على المرأة، لكن نحن نقول الصلح خير أفضل. فإذا أنت قلت الآن لهذا الزوج يا زوج أنا سأختلع منك، إذا أنت تزوجت أو تزوج قلت له أنا أختلع منك خذ فلوسك وسيبني فقني، فقال لك لا، قال من حقك أن تطلبي الطلاق وتختلع منه تختلع منه، وهو الذي يكون في هذه الأونة يأثم. لكن إذا قلت له الآن أنا أبقى معك كزوجة ولكن حقك علي يسقط، من حقي أن أقول لا أنا متمسك بحقي، إلا إذا أنت مسكتي كما يقول المصريون الإنسان الذي يرجعه، قلت إذن أنا سأقتلع سأقتلع. يقول في حتى الأهل هيفوتوا مش نطلق، يعني هو دلوقتي اسمع الكلام بس أهلي تنطيق الموضوع ده وأسلوا يا أختي اسمع الكلام، إذا اتفقتما على أن يتنازل عن حقه فيك أو تتنازل عن حقك فيه، إذا اتفقتما اتفقتما هو مش عايز يطلق خلاص، يعني حتى لو أقول له أنا مطلق أليا مش هطلقك. طب أنت عايز إذا أبيت يعني مثلا لو يعني ما بقيتش مثلا منعت نفسي عنه أو حرام عليك حرام عليك طبعا حرام عليك. أيما امرأة دعا زوجها إلى فراشها قالت لها أنت الملك حتى تصبح، فأنت يكون لك عذر إذا قلت له أنا سأختلع خذ فلوسك وطلقني. فإذا رفض تكون في الحالة دي تقول يا رب عذري أنا طلبت الخلع رفض. بارك الله فيك. زوجي وصله كلام غلط، هذا خصاص الأورانيين. يا الأورانيين الأخ اللي يتكلم عن الأورانيين الذين استملت عينهم، الأورانيين قتلوا راعي رسول الله وسملوا عينه، قتلوا الراعي وكفروا وسرقوا، وهم الذين عاقبوا، لم يعاقب غيرهم، هم الذين عاقبوا. لا يصح استدلالك على. السلام عليكم. نعم. أنا عرفت واحدة من فترة بتقول إن المهدي هو آخر المرسلين. لا، المهدي ليس برسول ولا حديث فيه لا تكاد تثبت، المهدي ليس برسول يا بني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ما معنى الآية ومن لعن رحيم ومن لعمره نركسه في الخلق؟ يعني اللي يعيش كتير يجي يخرف بعد كده يرجع كأنه طفل صغير، طفل الصغير يبول على نفسه، المعمر في السن يجي يبول على نفسه، شائط الطعن في السن، الطفل الصغير يخرف، الكبير يخرف، الطفل الصغير كلما مشى يسقط، الكبير الطعن في السن كلما مشى يسقط. يعني دي عقوبة من ربنا؟ لا، ده إخبار الله بحال الخلق، إخبار بحال الخلق أن هذا حالهم. فانتبه يا ابن آدم، أنت الآن شاب قوي، إذا عشت كثيرا عشت زمنا طويلا ترجع كما كنت طفلا. وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، أربعة اثنين لما هدني الكبر، يصر الفتى طول السلامة والبقى، كيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. صلى على رسول الله وانتبه كده واغنم حياتك قبل مماتك. السلام عليكم. وشبابك قبل هرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت عايز أحكم حضرتك في حاجة. تفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا مستأجر مكان من شخص. من وبعد؟ فدلوقتي مباحث الكهرباء. جات لك مباحث الكهرباء. حصل الكهرباء ولقوني سارق كهرباء. الله أكبر وبعد تمام وعمل لي واحدة غرامة 70,000 جنيه يا رب الطف وبعد دلوقتي أنا هو أنت كنت سارق حقيقة لا ما كنت سارق ما كيف قال أنك سارق ثاني يوم جبت نقل الشبكة تثبت أن أنا إيه مش حرام طيب وبعد ما مش حاجة عندي في المصنع كله إن أنا سارق كهرباء طيب الحمد لله وبعد فتحتهم جبت صاحب البيت ده البيت فاضي ما فيش حد قاعد فيه قال انا مأجر البدران بتاعه وبعد فتح البيت فنزلنا بالراجل الفني بتاع الكهرباء لا يا فرد الكهرباء لسه مقطوع بقاله يومين والموضوع يعني ايه الحكاية؟ السلك ده هي اللي كان مخليني واخد كهرباء من عدم بتاعه من البيت هي بعض بنت اللي راحت الكهرباء اللي انا سارق طب انا من ايه طيب ما السؤال الموجه الي دلوقتي انا عليا غرامه انا ماليش ذنب فيها طب وانا سبب ما ذنبي انا ده السؤال يعني هل كده صاحب البيت اللي يشيل الغرامه دي ولا انا اللي اشيلها ولا مين اه لا ده لازم نسمع منك ومن صاحب البيت حتى لو على حسب قولك ما اقدرش افتيك على حسب قولك لان هي الان قضيه لابد ان اسمع فيها بدقه وتفصيل شيئا ما بهدوء لا يصلح كده ان انا اديك فتوى في 70,000 جنيه اقول لك هي لك او عليك ما استطيع الا بتأني وتغير يا حبيبي ما استطيع الله يكرمك فلوس لازم تسمع الاطراف السلام عليكم ما حركة الاسئله يا عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى نعم مصطفى استأذنك السؤال بعد اذنك يا شيخ سلم وقت حضرتك لو واحده اكتشفت خيانه جوزها وهو طلب السماح فسامحته وعاشت علشان خاطر العيال هل ده حلال ولا ملهاش انها تعيش معه اصلا والله هو تاب واناب وما زال على قاذوراته لا هو تاب واضح انه تاب خلاص تاب الله عليه بالنسبة ان في آية تقول لا تدر وزارة وزر أخرى صح هل لما يخلف بنات بنات بنات وكل العيلة تقول ان هو كده ربنا ينتقم منه فيهم الله أعلم الله أعلم أنت ذكرت الآية لا تدر وزارة وزر أخرى أبو عمل الأب ما يعرفش الأولاد لا يلزم قد في أبواب الصلاح قد يتأتى قد يتأتى في أبواب الصلاح أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا والثاني أيضا وارد لكن ليس بقطعي ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لكن الأمر لا ليس لي ولا لك من الأمر شيء الله الذي يهدي وهو الذي يضل من يشاء لو واحدة بقى كلها مصر على الغلط ده وماشي في طريقه تفارقه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات انا كده طب يعني بخلي نفسيتها وحشه من ناحيه كذا هو مصير زوج يرتكب الفاحشه ليل نهار ولا يتوب قلنا النصيحه ابتعدي عنه سيجرها الى مع الى هذا الخط القذر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شيخ أكمل حقي ما أخذته منك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي بتحية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك تفضل الشيخ العزيز أنا من العراق بسألك أتصل عليك على الرقم الخاص لأن عندي أسئلة بأي وقت أتصل إلى مستجد أتصل بي إن شاء الله غدا الساعة 8 والظهر والنصف ظهرا بتوقيت مصر إن شاء الله حديث إن الله يحب ثلاثة حبي لثلاثة أحب ثلاثة وأحب لثلاثة أشد ضعيف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن وفيك بارك الله كنت حضرتك هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دودة تسمى دودة العلق تعالج الحجامة دودة العلق تعالج الحجامة لا كالحجامة دودة العلق تستخدم كعلاج أنا لا أعلم شيئا أول مرة أسمع هذا السلام عليكم نعم حديث دوراني ثابت يا محمد بن جابر في البخاري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. بقول لك عن الشيخ معصوب بخاري معصوب كيف؟ بقول لها ما عنديش عايزك انا بقرأك لماذا يخلص اخر ابوكي فتنوي طلاقا ولا تنويه بهذه الالفاظ؟ لا يكون في مشاكل كده يعني تنوي طلاقا او لا تنوي يعني بمعنى انت طالق ولا تنوي طلاقا هلاوس فقط؟ لا تمام كده خلاص خلاص لا يقع طلاق. اذا ما السؤال؟ بس هو بس فارس لا, لا يقع طلاق. السلام عليكم. لا يقع طلاق. السلام عليكم. هل من الهدي عدم الكلام اثناء الوضوء؟ ليس من الهدي، الامر واسع في ساعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش انا بقول كده السؤال ده معلش. هات. دلوقتي كده الحد وصاني ان انا ادفع في سبع حيوانات قرش اجوز اخويا منها وكنت وبالاستهزائي اسدد فيها عميد حقها في مواقع التجارية. ايوه وبعد. وبعد فضلت جبت الكرش بتاع اخويا كله وواصل وابويا كان بيجيبه بيشتروا. ايه. وبعد كده ما كتبوش لحد تاريخ الساعة. الحق اصل فيهم ولا اسكت عنهم. ابوك على قيد الحياة ومات. أبوها مات الأيام دي. مات الأيام دي. أنت ضبطت. أخويا متجوز كل عارفين كل إخوتي كلهم الكبار الصغيرين. خلاص. يعني هم موافقون على طلبك أو يرفضونه الآن؟ هم يرفضونه بسبب واحد يقول إن أنت ما كتبتش عن نفسك. بس أنت جوزت أخويا. خلاص شوف إن اتفقتم على شيء فالحمد لله على الاتفاق. إن اختلفتم فليس لك شيء إلا الذي قدم. طبعا السبعة لديها حقيقة لديك أخوك معرفين ما يقول لك. إذا اتفقتم على شيء فالاتفاق يجيز، اختلفتم ما في إلا الأوراق. وسلامتك. السلام عليكم. سبحان الله يا رب صدق وقال. هناك عدة أحاديث صحيحة في الحجامة مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الشفاء في أدواتكم ففي ثلاث، في شرطة محزن أو كية بنار أو شربة عسل. وأنهم متى عن الكي هذا حديث. واحتجم النبي وأعطى الحاجم أجره. وهذا حديث كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. سؤال بعد حضرتك. اتفضل يا اخي الكريم. اقسم ما بين لي بمبلغ من المال. وبعد. لو انا اسقطت عنه واحتسبته من الدين. لا يجوز عند جمهور العلماء اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. ما يشترط في زكاة التمكين. قد يكون في حاجة من اكل وشرب وانت تلزمه بالسداد. ثانيا ان الدين الذي لك عند الناس نسبة إلى المال الذي معك أربع، لأنك لا تستطيع التحكم فيه. أما الذي في يدك تستطيع التحكم. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. فيرى جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. والله أعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم الخط فصل أو ماذا؟ نعم الأسئلة موحدة أمامي يا عبد الرحمن. الواحد يعتذر إن شاء الله. دقائق الانتظار إنها بالاستغفار كما يقول القائل، ليس قول الرسول إنما قول طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ في البداية حبك في الله. حبك الله لله حبتنا. سؤالي لو شخص مشى في طريق معصية ولكن الطريق حالة دون قيامة بالمعصية فهل عليه نفس إذا عقد العزم عليها وحال بينه وبينها حائل وقد عقد العزم قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أما إذا تركها لا شيء عليه. لا أنت ذهبت أنت ذهبت عفوا أنت ذهبت نعم ماذا قلت؟ لا لا ما سمعت السؤال الأخير آسف أعني السؤال الأخير. السؤال الأخير هل عليه الاستغفار بالمعصية بالضبط؟ لا ليس بالضبط لكن عليه الاستغفار يعني أنت مسكت مشرط للسرقة وخرجت تركب السيارات من أجل تقطع مخابئ الناس وتأخذ فلوسهم ذهبت وجدت شرطية قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ورجعت مؤاخذ بكسب القلب لكن إذا شغلت عنها لا تأثم عليك أن تستغفر الله للنية السيئة. السلام عليكم. تفسير آية غلبت الروم هي كسبت أم خسرت؟ وأنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت الآية على الشرك أن الروم ستهزم الفرس مرت سنة والسنة الثانية وأبو بكر لم يعني كان خسر فذهب للرسول يخبره قال إن الله قال في بضع سنين أنت قيادة البضع يا أبا بكر سنتين أو ثلاث البضع ينتهي إلى تسع فأعاد أبو بكر الرهان قبل تحريم الرهان وبعد ذلك غلبت الروم الفرصة وصدق الله ثم كسب أبو بكر قبل تحريم الرهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم أستطيع أن هنا في سؤال يا إخوة يعني جزاهم الله خيرا قاموا بتجميع الجاليات في مجلس إدارة الشؤون المسلمين في الجالية ونحن يعني تسجيله هذا وذلك خطأ أيضا أفعل علينا فيها الاختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الإدارة ما هو الفرقة الشرعية اختاروا هذا هو الانتخاب أو الاختيار أم ماذا؟ أولا تضعوا معايير معينة تكون في الجميع يعني لا يعني تضعون معايير معينة معايير معينة مثلا لازم يكون عضو مجلس إدارة مثلا يكون عاقلا رشيدا يكون على علم مثلا كمثال يعني عالما بالناحية الشرعية إذا كان سيمارس عملا شرعيا عالما أو خبيرا في المسألة التي ستأخذون الآراء فيها في معايير عامة وجدتم هذه المعايير العامة تنسحب على أكثر من شخص فمن الممكن أن أهل الحل والعقد فيكم أهل الرأي السديد والرجل الرشيد تؤخذ آراءهم والغالبية تمضى كما فعل في خلافة عثمان كما فعل عمر وضع المعايير عمر وضع المعايير قال أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة ما المعيار الذين مات الرسول هو عنهم راضي علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فهذا عمر المعيار لم يقدم ابنه لم يقدم ابنه وضع المعايير فالستة اتفقوا فيما بينهم وعبد الرحمن بن عوف ذهب يستفسر ويأخذ آراء المهاجرين والأنصار في هذا الصدد فلا بأس أن تكون هناك انتخابات لكن الذين يدلون بآرائهم في الانتخابات الفهمون الفضلاء الذين يفهمون. السلام عليكم. هل يجوز التسبيح وأن أحضر مجلس علم يسبح بلساني؟ سبح بلسانك ما المشكلة؟ حامل كل أسئلة يا عبد الرحمن. حامل كل أسئلة.